الدرس 101 الذي باعها عليه الأول، فهذا لا يجوز لأنه باع ما لا يملكه، وهذا فيه غرض في جهال. ربما أن صاحب السلعة يعي يبيعها أو ما يبيعها إلا بثمن مرتفع جدا تضرر البايع، أو يبيعها بثمن الرخيص ويتضرر المشتري. ولو جئت أنا رحت شريت هذا باع الرخص، هذا يحصل الندامة ويحصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم الحزام كما يأتي: لا تبع ما ليس عندك. والآن يعملون هذا العمل، يروح لمحل التقسيط ولا محل البنك ولا غيره من المؤسسات، ويتعاقدون على أرض معينة أو عمارة معينة أو سيارة معينة، ويكملون العقد والمواصفات ويوقع الطرفان، ثم يروح البائع ويشتريها ويسلمها للمشتري. هذا باع ما ليس عنده وهو حرام، والعقد باطل، العقد باطل. نعم. يقول له رح يجي المحتاج لما صاحب المحل اللي يداين الناس، ويقول له صاحب المحل رح أي أرض ترضيك أو أي سيارة ترضيك أو أي شيء يرضيك عند الناس، بس جيب لي قيمته، تحديد قيمته، وأنا أشتريه وبيعه وأسلمه لك، أشتريه وأسلمه لك. لكن تعال، لا أنا خاف تهون، خاف أبديلك، تعال نكتب عليك وثيقة وعقد وتسلم لي الثمن أو بعض الثمن، خاف تهون. فهو ما يروح يشري السلعة إلا بعد ما يثبتها على المشتري قبل أن يملكها، وهذا بيع باطل والعياذ بالله، بيع ما لا يملك. أما لو كانت السلع موجودة عند صاحب المحل أو عند المؤسسة، السيارات موجودة، الأراضي موجودة، العمارات موجودة، فلا بأس أن يبيع على من جاءه بثمن حال أو بثمن مؤقت، لأنه باع شيئا يملكه وقت العقد. نعم. ولا ينفع قولهم على وعد بالبيع وعلى آمر بالبيع وما أشبه ذلك من الكلام الفاضي، هذا ما كله ما نقيم، كله ما نقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك وقت العقد. إن كان الشيء اللي تريد بيعه وقت العقد عندك، يعني في ملكك، ولا أنك تبيع شيء ما بعد استوليت عليه ولا بعد حصلت عليه، هذا لا يجوز، هذا بيع باطل. نعم. نعم، بيع وشرط مثل ما سبق الكلام في الشروط في البيع، وأن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول منع الشروط في البيع مطلقا، كمذهب الشافعي وغيره، منع الشروط في البيع مطلقا لأنه نهى عن بيع وشرط. القول الثاني جواز الشرط الواحد فقط، ومنع ما جاء لا شرطين في بيع، شرطين أما الواحد فلا بأس. والقول الثالث الجواز مطلقا، جواز الشروط مطلقا إذا كانت شروطا لا تخالف الكتاب والسنة، بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهذا الحديث كما سمعتم في سنده مقال وغرابة، لكن على غرض صحته يكون بيع وشرط، يعني بيعتين في بيع كما سبق، يحول على ما سبق، بيع وشرط يعني بيعتين في بيع، كأن يقول: أبيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك بشرط أن تقرضني، هذا معنى بيع وشرط. نعم. أو بيع العينة، أبيع بثمن مؤجل بشرط أنك تبيعها علي بثمن حال أقل من المؤجل، بيع العينة هذا بيع وشرط. نعم. وعن رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرزق الربا. نعم. نعم. وعن رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الربا، فقال: قال: فلا منع عن شعر الربا. هذا الحديث ضعيف، نهى عن بيع العربان أو العربون أو الأرغون، ومعناه أن يبيع السلعة ويجعل الخيار للمشتري، لكن يقول بشرط أن تسلم لي قسط من الثمن، فإن عزمت على البيع فلن لي الثمن، وما عزمت على البيع فالذي أعطيتني يكون لي في مقابل ما أنك حبست سلعتي مدة أيام وعودت علي الزبائن، أنا آخذ هذا المبلغ إذا تنازلت عن الشراء، أنا آخذ هذا المبلغ في مقابل ما حصل عليه من الضرر. هذا بيع العربون. وقد اختلف العلماء، الحديث الوارد فيه لا يعتمد عليه، وقد اختلف العلماء في جوازه. عند الإمام أحمد رحمه الله أنه جائز، بيع العربون جائز، لأنه لا دليل على المنع، لا دليل، ليس فيه دليل صحيح على المنع، ولأن عمر اشترى بالعربون، لأن عامله على مكة اشترى دارا للسجن وسلم بعض الثمن وقال حتى يرضى عمر، فإن رضي كمل لك، وما رضي فهذا المبلغ لك الذي أعطيه، فأقره عمر على ذلك، ومصلحة الناس تتعلق بهذا، فلا مانع من بيع العربون على هذا الوجه. والجمهور منعوا من هذا، يقولوا لا، بيع العربون لا يجوز لأنه أكل للمال بغير حق. ما الذي يحل هذا القسط الذي يأخذه مع أن السلعة رجعت إليه ولا حصل بيع؟ فبأي وجه يأخذ هذا القسط؟ نقول يأخذ هذا القسط مبلغ في مقابل حبس السلعة، تنتظره السلعة وفاته الزبائن عليه، لا شك أن هذا ملاحظ. نعم، فالصحيح إن شاء الله جواز بيع العربون. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاءت الي بالسوق فلما استوجبته لقي المعلم ما قام به ربحا حسنا، فاعرفت ان اضيع ذلك الرجل، فاخذ رجل من خلفي بذراعي، فذهبت الى اولئك كتابه فقال: لا تبعه حيث تعتبر حتى تحوزه الى عقلي. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن تباع السلع عليه التجار حتى يأخذها التجار إلى أهلهم، رواه أحمد وأبو داود وابن له وصححه والحاكم. هذا الحديث فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما اشترى زيتا، وهو الدهن المعروف، مستخرج من الزيتون، مستخرج من الزيتون يؤتدم به ويستصبح به، توقد به المصابيح، وينتفع به في وجوه كثيرة، فيه علاج وفيه منابع كثيرة. زيت الزيتون من أحسن الأدوية ومن أحسن الأجوم، شجرة مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى، شجرة مباركة، وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، ففيها منافع. فابن عمر شرى هذا الزيت، وبعد ما شراه جاء واحد وأغراه بأن يشتريه منه بربح، فأراد أن يبيعه. وبينما هو كذلك إذا بزيد بن ثابت رضي الله عنه يأخذ بذراعه وينهاه عن بيعه حتى يحوزه إلى رحله، ويذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، لابتياع معناه الاشتراء، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني إلى بيوتهم أو دكاكينهم أو محلاتهم الخاصة بهم. فزيد بن ثابت رضي الله عنه منع ابن عمر أن يبيع الزيت قبل أن يقبضه، وقبضه بنقله، قبضه بنقله من مكان البايع إلى مكان المشتري، فدل على أنه لا يجوز أن تباع السلع في محل البايع لأنها لم تقبض. وقد مر بنا قريبا نهى عن ربح ما لم يغمر، يعني ما لم يقبض. كما يفعله بعض المعارض، معارض السيارات اليوم يبيعون السيارات ويشرونها ويبيعونها ويشرونها ويبيعونها ويشرونها وما برحت مكانها. أو كذلك السلع التي تدين على الناس ما يسمى بالدين أو الغايبة تباع عدة بيعات وهي ما خرجت من مكانها، تعاقب عليها الزبائن وهي في مكان، هذا لا يجوز. فمن اشترى شيئا فإنه لا يجوز له بيعه حتى ينقله، سيارة، دابة، طعام، قماش، أي شيء ينقل لا يجوز بيعه حتى ينقله المشتري إلى محله، حتى تتم سيطرته عليه وتنقطع سيطرة البائع عليه، يقبضه قبضا تاما ولا يكون للبائع به أي علاقة، يحرر تحريرا تاما من البائع، حينئذ يجوز له بيعه. أما ما دام أنه في ملك البائع، في محل البائع، وما بعد سيطر عليه المشتري، نعم. وهذا يقع فيه كثير من الناس اليوم، يقول لك نقل السلع صعب ويبي تكاليف وما ادري كيف، وهذا اسرع لنا والزبائن موجودين، يقول لا هذا مخالف لما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، تقولون ماذا تقولون كيف، لكن هذا بيع لا يصح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحالهم، هذا واضح جدا. نعم. وعن رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل كبقيع، أبيع الدنانير وآخر الدراهم، وأبيع الدراهم وآخر الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق بينكما عليه، رواه خمسة وصححه الحاكم. هذا ابن عمر رضي الله عنه كان يبيع الإبل في البقيع، البقيع اسم معروف قريب من المسجد النبوي، تحول فيما بعد إلى مقبرة، إلى مقبرة البقيع، وكان قبل أن يكون مقبرة كان محل بيع الإبل، وقيل النقيع بالنون، النقيع بالنون، وهو اسم موضع آخر يبعد عن المدينة بقليل، سمي النقيع لأنه تتجمع فيه السيول، وهو قسمان: نقيع الخضمات ونقيع آخر، فهو المراد به ما تتجمع فيه السيول سمي نقيعا. ففي فرق بين النقيع بالنون والبقيع بالباء، وابن عمر ذكر البقيع بهذا، وهذا قبل أن يتحول إلى مقبرة. كان ابن عمر رضي الله عنه يبيع الإبل بالذهب، وهي النقود من يبيع الإبل بالدنانير، وهي النقود من الذهب، ويقول له في ذمة المشتري ذهب، ويبيع أيضا الإبل بالدراهم وهي النقود التي من الفضة، فيقول له في ذمة المشتري دراهم، قبل أن يستلمها من البائع، قبل أن يستلم الذهب أو الفضة من البائع يتصارفان، يقول عطني بدل الذهب عطني دراهم، أو بالعكس أعطني بدل الدراهم ذهب، هذا يسمى بالمصارفة، بيع النقد بالنقد يسمى المصارفة أو الصرف، ويشترط فيه التقابل بين الطرفين بحيث لا يفترقان وبينهما شيء، هذا الصرف يجوز. فإن كان الصرف بمثله فيشترط شرطان: التماثل في الوزن كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، تساوي في الوزن، والشرط الثاني التقابض في المجلس. وإن اختلف الجنس كما في حديث ابن عمر: باع ذهب بفضة أو باع ذهب فضة بذهب، اختلف الجنس يجوز التقابض، ولكن يحرم النسيئة، وهي التفرق قبل أن يقدم. فدل حديث ابن عمر على جواز الصرف، على جواز الصرف، لكن بشرط أن لا يتفرقا وبينهما شيء. ودل حديث ابن عمر على أن الذي في الذمة في حكم المقروض، الذي في الذمة في حكم الحاضر، حكم المقروض. هذا ما دل عليه حديث ابن عمر. وأما قوله بسعر يومها، ألا يقول العلماء لا مفهوم له، لأنه معلوم من الأحاديث الأخرى الصحيحة أنه لا مانع من التفاضل إذا اختلف الجنس. نعم، لا مانع من التفاضل إذا اختلف الجنس، بيع الذهب بالفضة أو بيع الفضة بالذهب يجوز التفاضل، وإنما يبقى شيء واحد وهو التقابض في المجلس. نعم. وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهي متفق عليه. هذا يدخل بما سبق، نهى عن بيوع الغرض، النجس من الغرض. والنجس بتشديد النون وإسكان الجيم، النجس هو الإثارة، هو إثارة الشيء، يقال نجشه إلى أثاره. قد نهى صلى الله عليه وسلم عن التناجش، قال لا تناجشوا. والمراد بالنجش هنا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه من أجل أن يغرر بالمشتري، يرفع عليه القيمة، يجي ويزاود فيها وهو ما يريد شراءه، وإنما يريد أن يرفع القيمة على من له رغبة في شرائه. وقد يكون هذا باتفاق مع صاحب السلعة أو من غير اتفاق، المهم أنه ما يجوز للإنسان يساوم في سلعة إلا إذا كان يريد شراءها. أما إذا كان لا يريد شراءها فإنه لا يجوز له أن يساوم فيه، لأن هذا يفرق الناس، وهذا شيء يفعله كثير من المحتارين، يتفقون مع ناس أو الشركاء أنفسهم يحطون السلعة باسم واحد ويقولوا له عرضة للبيع، ثم يجون وقت العرض ويزاودون فيها وهم شركاء فيها، ما يدرون الناس أنهم شركاء، يزاودون فيها وهم لا يريدون شراء، وإنما يريد رفع قيمتها على الزبائن. فهذا من النجش، سواء كان عن اتفاق أو كان عن غير اتفاق، فلا يجوز أن يزيد في السلعة إلا من يريد شراءها، لئلا يغرر الناس، لأن هذا من الغرر، تغرير بالناس والعياذ بالله، وأكل أموال الناس بالباطل، وهو يحدث العداوة أيضا بين المسلمين. قال لا تناجشوا، لأنه يحدث العداوة. إذا درى المشتري إن اللي ساوم عليه إنه ما له رغبة وإنما يريد رفع القيمة، صار في نفسه عليه شيء، صار يدعو عليه وربما ينتقم منه. والشرع جاء بحسم النزاعات وحسم ما يفضي إلى البغضاء بين المسلمين، وأن تكون معاملاتهم على النزاهة والصدق، نعم، وعدم الغرر وعدم الحيل. نعم. لكن أكثر الناس اليوم والعياذ بالله إنما يعيشون على الحيل وعلى الغرر وعلى الجهالة، ويعتبرون هذا من الحذق في البيع والشراء، وهو من تغرير بالناس ومن أكل أموال الناس بالباطل، بل هو من الميسر المحرم الذي جعله الله قرينا للخمر والعياذ بالله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فكل شيء فيه غرر وجهالة وإغرار للناس فهو من والمراهنات بين الناس كله من الميسر الذي حرمه الله ورسوله. لكن كثير من الناس لا يعيشون إلا على هذه الأمور، ويعتبرون هذا من الحذق في البيع، وربما يستوردون معاملات من الخارج لا تنطبق عليها أحكام الإسلام ويتعاملوا بها. لماذا؟ لأن الخارج يتعامل بها، ولو كان دين الإسلام يحرمها، ما دام الخارج يتعامل بها فهي عندهم سهلة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاربة والمجادلة والمحاضرة. وعن ثنيا أن نعلم فراه حمزة بن المنية وصححه الترمذي. وعن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاضرة والمحاضرة والمجادلة والمجادلة والمجادلة رواه البخاري. شيء فشيء الحديث الأول. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاضرة. في هذين الحديثين نهي عن جملة بيوع، نهي عن جملة بيوع لما فيها من الغرض والجهال، كلها إذا رجعتها تدخل تحت الغرض، نهى عن بيوع الغرض فهي من بيوع الغرض. ولكن هذه صور، هذه صور لبيوع الغرض. نهى عن المحاقلة، والمحاقلة أن يبيع الزرع في وهو في سنبله، يبيع الحقل، المحاقلة أن يبيع الحقل، حقل الزرع وهو في سنبله بعد أن يبدو صلاحه بخرصه من الطعام، خرصه من الطعام. يقول أشري منك هذا الزرع اللي الآن بدأ صلاحه، أشريه منك ب10,000 كيلو من الطعام. هذا ممنوع، لأن بيع الطعام بالطعام يشترط فيه التساوي كيلا بكيل، وهذا لا يعلم التساوي، والجهل بالتساوي يقولون كالعلم بالتفاضل، حرام. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل حرام. نعم، هذا المحاضر أن يبيع الزرع بعد اشتداد حبه بخرصه من الطعام، لأنه مجهول التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. والمزابلة بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر، بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر كيلا، هذه المزابلة من الزبن وهو الدهر، لأن كل واحد من الطرفين يدفع الآخر عن حقه. هذا مثل المحاقلة لا يجوز، لأنه مجهول للتساوي بين الثمن والمبيع، وهما جنس واحد، تمر بتمر، ولا يكفي الخرص في هذا، لأن التساوي مجهول. ونهى عن بيع الطعام للطعام إلا مثلا بمثل، والخرص هذا لا يكفي، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز. نعم، هذه المزابلة. نعم. المخاضرة هي تأجير الأرض بجزء مما ينتج منها، وهو ما يسمى بالمزارعة، وهذا يأتي في باب المزارعة إن شاء الله، يأتي الخلاف في المزارعة هل تجوز أو لا تجوز، هذا يأتي إن شاء الله. هذه المخاضرة، المخاضرة أن يؤجر الأرض لمن يزرعها بجزء مما ينتج منها. نعم. وعن ابن ثنيا أن ثنيا يجوز فيها التشديد، ثنيا مثل ثريا، ويجوز فيها التخفيف، ثنيا يقال ثنيا، وهذا هو المشهور عند الفقهاء، ثنيا يعني الاستثناء. نهى أن يبيع شيئا ويستثني بعضا إلا أن يحدد المستثنى، إلا أن تعلم، يعني يحدد المستثنى. أما أن يقول بعتك هذه الإبل، بعتك هذه الإبل إلا واحدا منها أو إلا 5 منها أو 10 منها، هذه ثنيا غير معلومة، حتى يحدد، حتى يقول البعير الفلاني والبعير الفلاني والبعير الفلاني، يحددها يبينها. نعم. لأنهم يقولون استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، هذا فيه جهالة وغرض. أما إذا بينها وحددها فيها الاستثناء جاي، لأن لأن معاذ رضي الله عنه لأن جابر رضي الله عنه باع جمله على الرسول صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة. إذا كانت الثنية معروفة لا بأس. نعم. أو يقول بعتك هذا القطيع من الغنم إلا الشاة الفلانية والشاة الفلانية يعينها لا بأس في هذا. نعم. وعن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. سبق معناها. نعم. والمخالفة يعني تأتي هذه المزارعة إن شاء الله والخلاف فيها هل تجوز المزارعة على الأرض في جزء مما تنتجه أو لا يجوز؟ العلماء مختلفون في هذا وسيأتي بحثه في باب المزارعة إن شاء الله. نعم. والملامسة. الملامسة هذه ما مرت. ما معنى الملامسة؟ كان يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أو أي شاة لمستها من هذا القطيع فهي عليك بكذا، فيعلق البيع على اللمس. هذه جهالة، لأنه ما يدرى أي شاة يلمسها. أو يقول يدخل في هذا المحل المظلم، محل مظلم قطع من الكهرباء، أي شيء تقع يدك عليه فهو عليك بكذا وكذا. ربما تقع يده على شيء مثمن وربما تقع على شيء كافر، هذا مجهول. وهذا يغامرون فيه الناس اليوم. أنا أجيب لكم أكثرهم ما يعتمد إلا على الجهالات والغرر والمخاطرات والميسر والقمار والمراهنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البيوع بالإسلام لا بد أن تكون صريحة وواضحة، ليس فيها غرر ولا جهالة ولا خداع ولا مكر. نعم. والمنافقة. نعم. والمنافقة كأن يقول أي ثوب طرحته إليك فهو عليك بكذا، يدخل ظلماء ويأخذ النواقض أخذه لابه على الزبون، قد يكون مثمنا جدا وقد يكون كافيا لا قيمة وداره عليه بكذا حد، فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة. الجهالة التي تضر البائع إذا كان المنبوذ مثمنا، أو تضر المشتري إذا كان المنبوذ كافيا. ومنه ما يقولون أبيع عليك هذا الدكان بما فيه الحبة لريال، الحبة ما هي الحبة؟ مسمار أو مكينة خيار أو ما هو أكثر من ذلك ما يساوي 1000 ريال، المسمار اللي بريال والمسمار اللي بألف ريال، هو الحبة يبيعه بالحبة، الحبة أين الحبة؟ مجهولة. لازم تفرز ما في الدكان، لازم أنك تفرز ما في الدكان وتجر وتبيع كل شيء على حدة، أو تبيعه في الجملة ما يخالف، تقول أبيع عليك هل بهذا الدكان المبلغ 10,000، ما يخالف، هذا بيع جزء ما يخالف، يشاهده ويشوفه ما يخالف، لكن يقول أبيعه عليك الحبة بكذا ما يدرى كم فيه من الحبة، والحبات تتفاوت، هذا فيه جهالة وغرض خداع. نعم. قبل أن ننسى يكون هذا الدرس هو آخر الدروس إن شاء الله، لهذا تنتهي الدروس هذا العام، بلغوا إخوانكم اللي ظهروا أخبروه. نعم. وعن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع الركبان. يكفي نقف عندها. نعم. قضية الشيخ اتفق العلماء إليه التفسير لم يختلف العلماء المعتبرون في بيع التقسيط، وإنما يثير هذا بعض المتعالمين في هذا الوقت. البيع بالتقسيط جائز إذا لم يكن فيه جهالة ولا غرض. المكاتبة فيها تقسيط وقد جاءت في القرآن الكريم، جاءت في القرآن الكريم وهي فيها تقسيط، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، سواء كان الدين يحل في أجل واحد أو يحل على أجل، هذا مطلق، إلى أجل مسمى مقسط أو غير مقسط. والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل دليل على تحريمه، فلا مانع من البيع بالتقسيط، وفي هذا توسع على الناس، بهذا توسع على الناس، لكن بشرط كما ذكرناه أن تكون السلع في حوزة البايع قبل أن يتعاقد مع المشتري. لا بد أن تكون السلع موجودة في ملك البايع قبل أن يتعاقد مع المشتري بالتقسيط أو بغير التقسيط. هذا هو الملاحظ. نعم. لا عطلكم البيع بالتقسيط، بل بعضهم يقول ما يجوز البيع بالأجل مطلق. البلغ به الحد لها والجهل لها. إذن وش يسوون الناس؟ تعطل المعاملة. نعم. هذا قلنا لكم سمعتم ما يحتاج. قلنا لكم يشترط أن تكون السلع أراضي أو سيارات أو غير ذلك في حوزة التاجر أو المحل قبل أن يتعاقد مع المشتري. لا بد من هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. أما أن يتعاقد معه ويكتب عليه ويوقعون ويسلم شيء من الثمن أو كل الثمن ثم يروح يشري له، هذا ما يجوز. نعم. وإلى أن يحصل القبض بداخل المدينة من السيارة، بل إن بعضهم أشد من هذا، يقول روح واشرها أنت واكتب بينك وبين البايع وهات لي الفاتورة أنا أسلمك لمن عنك واسترده منك بزيادة. هذا ربا صريح ويعملون بعض الناس، يقول للمشتري راح وشي على كيفك، بس جيب لي السند بالقيمة وأنا أسددها عنك وأنت تسددها لي بزيادة كذا وكذا. هذا ربا صريح والعياذ بالله. نعم. وإذا تجيب هل يحصل من أجل المدينة في السيارة دون أن يخرج المشتري السيارة من المعرض؟ لا ما أدري كيف ترددون شيئين. قلنا ما يجوز بيع السيارات في معرض البايع أبدا. إذا شراها لازم يطلعها من معرض البايع إلى محله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فما نصرح من هذا الشيء، حتى يحوزها التجار يعني الذين اشتروها إلى رحالهم يعني أماكنهم الخاصة بهم. قبل ذلك لا يجوز لا بيع السيارة ولا غيرها. ونهى عن بيع ما لم يضمن كما سمعتم. فيشترط للبيع أن يكون المشتري البايع قد قبض البديع قبضا تاما. نعم. اللي عنده سؤال يكتب. نعم. قضيه الشيء كثيرا ما يشتري شرائع ويقوم به ذلك في مسجد عقبلاء او عينا فيدعو هذا الاول الى المشتري الثاني، فما حكم ذلك وما حكم المردود التي استمناها؟ أنتم تردون علينا شيء جميل. الأرض وغيرها لا بد من قبضها قبل بيعها، ولا يتم قبضها إلا إذا أفرغت باسمه، إذا أفرغت باسمه ووقف عليها وأعطاه البايع السيطرة عليها. إن كانت دار يعطيه مفاتيح يسيطر عليها، إن كانت أرض يقول هذه أمامك هذه حدودها وهذه أرضك اللي ما فيها إشكال. فإذا عرفها وقبضها يجوز له أن يبيع، أفرغت باسمه وقبضها بالتخلية يجوز له بيعه. نعم. وإذا تجيب معروف مع الناس الذي تجيبه كل شيء دنياهي أو ثلاثة، هذا من الجهالة، هذا من الجهالة. مثل قوله إيش المال هذا كان الحبل في ريال ويتساوى بهذا، ما قيمته 100 ريال وما قيمته قرش وما قيمته، هذا من الجهالة والتغيير للناس. ولا يجوز أن يقول كل شيء بعشرين، هذا ما هو صحيح. ما يصير كل شيء بعشرين، تختلف أقيام السلع، لكن هذا من التغيير وأجل جلب الزبائن. ولا يعطيهم شيء بعشرين، ما يعطيهم إلا شيء بقرش ولا بريال ولا أين، هو حاسب الحساب ما هو خسران أبدا، وإنما تكون الخسارة على الطرف الثاني المسكين المغامر. نعم. أنا عندي هذا لا يجوز لأنه جنس واحد كله ريال سعودي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت. هذا ما اختلف الجنس، الجنس واحد، ريال ريال سعودي بريال سعودي فلا تجوز الزيادة فيه. نعم. واختلاف المادة ما يؤثر، هذا ورق ولا معدن ما يؤثر اختلاف المادة، العبرة بالمسمى والقيمة، هذه العبرة واعتبار الدولة، الدولة اعتبرت هذا ريال سعودي، ولا نضع إلى أن هذا من النيكل وهذا من الورق. نعم. لأن ورقة الريال ما لها قيمة لو بيعت، ما لها قيمة، لكن باعتبار الدولة هي اللي جعلتها لها قيمة. لكن الورقة اللي ما لها قيمة، قطعة النيكل اللي ما لها قيمة إلا باعتبار الدولة لها. نعم. إذا رأى التأثير المنهي للتأثير، وقد سمعت رأيكم إذا السابق يقول إلى أنه ناهي دراسة حول الأمور، فماذا أفعل؟ كان سألت قبل تشتري، كان سألت قبل تشتري، يجب على المسلم أنه ما يحكم على شيء إلا بعد أن يعرف الحكم فيه، أما ما دمت قد اشتريته، إيش نعمل به كمان؟ ما هم طيعك، الطرف الثاني ما هم طيعك، لو قلت هذا ما يجوز، ما هم طيعك. إذا كان بينك وبينه إشكال عندكم المحكمة. نعم. الواجب أن الإنسان يسأل قبل أن يدخل في الشيء، لأنه إذا دخل في الشيء صعب الخروج منه واحتاج إلى المحكمة، يعني يصير فيه طرف ثاني، الطرف الثاني ما يطيعك إنك قلت هذا ما يجوز، يقول لك لا هذا يجوز، فلا بد من الذهاب إلى المحكمة. نعم. بيع النجش يصح، لكن يكون للمشتري الخيار، إذا عرف وكان مغبونا غبنا هائشا يكون له الخيار. قد ذكر الفقهاء من أنواع الخيار خيار النجش، يعني إذا تبين له أنه مغبون بسبب النجش فله الخيار إزالة الضرر عنه. نعم. قرية الشيخ أي السبب في الماء لا يجوز، فهل يشعر الى الماء او غير الوضع فيه؟ حيث ان في هذا العصر يقول مثل سائر الاسماك في احوال فتباع الوضع في احوال الماليه فهل يجوز؟ نعم، اذا كان المكان محوز ويمكن السيطره على السمك فيه يجوز، او كان الطائر في غرفه مغلقه ولو انه يطير داخل الغرفه او القفص يجوز بيعه لأنه متمكن من، لكن الطير في الهواء، الهواء ما يجوز بيعه، السمك في البحر الماء الغزير ما يجوز بيعه، أما الشيء في شيء محوز يمكن السيطرة عليه ما في مانع من بيعه. نعم. نعم، هذا من الربا، وقوله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا تسترقا وبينكما شيء، يكون بسعر يومها وألا تسترقا وبينكما شيء، فالصرف يشترط فيه التقابض الكامل بين العوضين بحيث لا يتفرقان باقي شيء لأحدهما على الآخر. نعم. وقيل للشيخ أن يجوز أن يشتري لها أو يقرأ ثم يرجع المربوط بعد يوم أو شهر. لا، هذا هو ربا النسيء، هذا هو ربا النسيء، ما يجوز، لا بد من التقابض في المجلس. نعم. وقيل للشيخ أن الجماعة نذهب إلى الباب أكثر من نساء الفصل عن مدينة الرياض، وقد نصادف كلنا في الباب يوم الجمعة، إذا كان حولكم مسجد تقام فيه الجمعة والمسافة تبلغ مسافة قصر فالأفضل أنكم تصلون مع المسلمين، تصلون هالجمعة، تذهبون إلى المسجد وتصلون مع المسلمين. أما إذا كان ما حولكم جمعة فتقيمونها ظهرا، ولا يجوز لكم إقامتها جمعة، لأن يشترط للجمعة الاستيطان، وأنتم غير مستوطنين، شروط صحة الجمعة الاستيطان، فالمسافرين لا يجوز لهم إقامة الجمعة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ولا ذكر أنه في أسفاره أقام صلاة الجمعة، وإن وإنما كان يصلي ظهرا ويقصر الصلاة. نعم. كذلك البوادي، البوادي كانت حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القبائل في مغاربها، ولا أمرهم بإقامة صلاة جمعة لأنهم غير مستوطنين، مع أنهم يكونوا كثيرين مئات، لأنهم غير مستوطنين. الجمعة يشرف لها الاستيطان في المكان. نعم. قضية الجيل إذا تسارع عند الأشخاص في سلعة ثم رأى السيف على واحد منهم فأجلسه شراق بذلك لأنه ما لا المساومة إلا أقوال الشراق. لا، المساومة ما توجب، ما توجب البيع، البيع إنما يتم بالإيجاب والقبول، بالعقد، الإيجاب والقبول، لأن يقول البائع، يقول المشتري اشتريت.